بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. سبق لكم قبل هذه المسألة مسألة التي هي: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يجب عليه السيف. هناك حكم التعامل مع الشعوب، أفراد المجتمع، لا نقتل أحدا من أهل القبلة، هاي بالنسبة لأفراد المجتمع. الآن يبين المصنف رحمه الله حقوق الوالي، والعبارة التي ذكر المصنف رحمه الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأشياء المحرمة التي لا يجوز فعلها مع الإمام، وهي قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذه الأمور التي لا يجوز أن نفعلها معهم. والقسم الثاني الأشياء التي يجب أن نفعلها معهم، وهي: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل بمعصية، ونرى طاعتهم طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. في العبارة ذكر مصنف تنقسم قسمين: الأشياء التي يحرم أن نفعلها معهم، والقسم الثاني الأشياء التي يجب أن نفعلها معهم. وحقوق الوالي التي يجب على أفراد الرعية ثلاثة أمور، وهي ذكرها مصنف أيضا هنا. القسم الأول أمر بالقلب عقيدة، والأمر الثاني باللسان، والأمر الثالث بالجوارح. أما الأمر الواجب علينا تجاههم عقيدة فهي التعبد لله عز وجل بطاعته ما لم يأمر بمعصية، لذلك قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، يعني اعتقادا بالقلب. فهذا من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده، حتى جعل الشخص في أموره العامة وحياته يتعبد الله تعالى بطاعتهم مما لم يأمروا به بمعصية، مثل ما يضع به من تنظيم ونحو ذلك. والأمر الثاني التي يجب علينا تجاههم باللسان، وهو الدعاء لهم كما قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وأيضا مع الدعاء النصح لهم بالحكمة واللين والأدب وبيان والإخلاص في النصح لهم والصدق معهم وأداء الأمر بأمانة والتجرد عن الهوى والطمع والجشع. الأمر الثالث الذي يجب علينا تجاههم بالجوارح، وهو أمران: الأمر الأول عدم الخروج عليهم، والأمر الثاني لا ننزع يدا من طاعتهم. فهذه بالجوارح: لا نخرج عليهم باليد سواء كان في سلاح أو نحو ذلك، وكذلك لا ننزع يدا من طاعتهم، أي لا نعصيهم فيما أمروا به ما لم يكن فيه معصية. وطاعة الإمام يجب أن تكون لا تملق فيها ولا مداهنة ولا ثناء فيه إضرار ولا ثناء، لأن طاعتهم عبادة، ويجب ألا تدنس تلك العبادة بالرياء أو التزلف إليهم أو حب الدنيا أو طمع في مال أو جاه أو منصب أو نحو ذلك، وإنما يجب أن تكون طاعتهم ومحبتهم عقيدة لله عز وجل، لا مراءة فيها ولا محاباة ولا مداهنة. نحبهم لما يقومون به من طاعات، وندعو لهم لأن صلاحهم من صلاح الرعية، وننصح لهم كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. فيجب أن ينصح الوالي إذا رأى الناصح خللا في أمر ونحو ذلك، وتكون النصيحة كما قال ابن القيم رحمه الله: دلت الفطرة والشرع على أن نصح الولاة يكون بالأدب، حتى ولو كان الوالي كافرا يتأدب في الحديث معه. قال سبحانه لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري في كتابه: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم الروم، وهذا من الأدب مع الوالي وإن كان كافرا، فيتأدب معه. ونصحه يجب أن يكون سرا وليس توبيخا أو أمام الناس. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن عبد اللطيف: ونصح الوالي أمام الناس، قال، هذا من الجهل في العلم، فإنما الواجب نصح الوالي سرا بينك وبينه. حدث ذلك الأمر مثلا، تقول له: حدث أمر لا يجوز فعله كذا وكذا في المكان الفلاني، فجزاك الله خيرا ليمنع ذلك الأمر، وهكذا بأدب لطيف معه. وهذا الباب انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم فرطوا فيه ولم يتبعوا فيه منهج أهل السنة والجماعة، وهم الخوارج والروافض. الروافض يرون عدم الطاعة إلا الإمام المعصوم، والخوارج الذين يخرجون على الحاكم بكبيرة من كبائر الذنوب، لأنهم يرون التكفير على الكبائر الذنوب. والقسم الثاني أفرطوا، فيمدح الوالي ويغشه في الكلام ونحو ذلك، ولا يصدق معه ولا يدعو له ولا يحبه لله. والقسم الثالث منهج أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الوسط العظيم القيم، وهو محبتهم، طاعتهم في غير معصية، الدعاء لهم في الغيب، والأمر الرابع البعد عن الثناء في وجوههم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يثنى الرجل في وجهه، ويستبدل بذلك الدعاء الغيب والتضرع إلى الله عز وجل بإصلاحهم ومعافاتهم وهدايتهم ونفع الأمة بهم وغير ذلك. لذلك قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف كما في الدرة السنية في كتاب الجمعة في الخطبة، قال: والوالي يدعى له ولا يثنى، لأن الوالي ما يحتاج للثناء، لأنه حتى لا يعرض الفتنة، وإنما يدعى له لأنه أحد عباد الله، وعباد الله يحتاجون للدعاء والثبات والهداية، فالدعاء هو الذي ينفعه، الثناء ما ينفعه، الذي ينفعه الدعاء والصدق معه في القول والعمل والخشية والخوف ومراقبة الله عز وجل، وأن تضع يدك في يده في نفع الأمة والمسلمين. لذلك قال المصنف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. هنا قال أئمتنا وقال ولاة أمورنا، هل بينهما فرق؟ نقول لا. فلماذا ساق المصنف؟ نقول لأن جاءت نصوص بينهم بأنه في وصفه بأنه إمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. فجاء وصف الإمام. وولاة أمورنا أتى في قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن تولى أي أمر من أمور المسلمين يجب عليه ذلك الأمر. وليس من معتقد أهل السنة والجماعة ما ذكر المصنف، وهو الخروج على الأئمة، بمعنى محاولة نزع الإمرة منه أو السعي لذلك. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أن المفاسد التي تحدث بالخروج على الإمام أعظم من المفاسد التي لو بقي المسلم في معصية أو ظلم مع بقاء ذلك الإمام، وذكر ذلك أمثلة كثيرة. قال: وما خرج أحد على الإمام إلا أهلكه الله. لذلك الصحابة رضي الله عنهم صبروا على أذى الحجاج، وكذا أهل العلم، وكذا التابعون صبروا على أذى الحجاج، وكان يقتل ويظلم، ومع ذلك يدعون له ويصلون خلفه، حتى ولو آذى أو حتى ولو كان يظلم ونحو ذلك. نقول: نعم، ماذا نفعل؟ مثل ما قال مسلم: من كره من إمامه شيئا قال فليصبر. والصبر الشخص مأجور عليه. وفي صحيح مسلم قال: أسمع له وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فتصبر له وتسمع. لذلك قال المصنف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا، يعني ما يجوز أن يقاتلون ولا يخرج عليهم في حكمهم. وظهر قديما وحديثا مفاسد الخروج، فمثلا بقاء دولة بلا والي ولا إمام يحدث فيها من المفاسد ما الله به عليم. وفي أثر ضعيف قال أن ليلة من إمام ظالم خير من 40 سنة بلا إمام، لأن لا تقام الحدود إلا به، ولا تسترد الحقوق إلا به، ولا يخاف السارق وقاطع الطريق ونحو ذلك إلا منه، وهكذا. فالسلطان جعله الله عز وجل هيبة له، فالسلطان جعله الله عز وجل هيبة بين أفراد الرعية، يقيم علم الإسلام والتوحيد ونحو ذلك من شرائع الإسلام. لذلك قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. قال: وإن جاروا. هذه عقيدة عظيمة، حتى لو كانت النفس تتضايق من ذلك من الظلم، نقول: نعم، أسمع له وأطع. وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قال: يأخذون الذي لهم ولا يعطوننا الذي لنا، قال: اسمعوا لهم وأطيعوا. فيجب أن يسمع له وأطاع، حتى ولو يأخذ أموال الناس، يستخرجهم من منازلهم وهكذا. وهذا فيه ابتلاء وامتحان للمسلم، وهو الصبر. لذلك قال: وإن جاروا، يعني وإن ظلموا. ولهذا لما كان الحجاج من أظلم السلاطين صبر أهل العلم عليه والتابعون، ولم يخرجوا عليه، بل كانوا يصلون خلفه، وهذا هو المنهج الصح. قال: ولا ندعو عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الولاة الذين يصلون لكم وتصلون لهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشر الولاة الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم. فلا ندعو عليهم، وإنما ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم. عندنا خروج وانتهى، اللي هو المحاولة في نزع الإمرة منه، هنا ولا ننزع يدا من طاعتهم يعني ما يخرج عليه وإنما تخالف أوامره. لا أهل السنة لا نخالف أوامره، قال ما لم يأمر بمعصية فما نسمع لهم. فلو قال مثلا وال يجب أن يشرب الرعي الخمر، لا ما نسمع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف، وفي لفظ قال ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر معصية ما نسمع له، بطاعة نسمع له ونطيع. فمثلا لو قال وال احضر إلي في مكتبي، يجب على الراعي أن يحضر إلي في مكتبه، وهكذا. ومن طاعة الإمام طاعة أفراده وجنوده، فهم يد السلطان التي بها يمنع الظلم ونحو ذلك. الأمر الذي بعده قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، تقدير الكلام ونرى طاعتهم فريضة من طاعة الله عز وجل، يعني أن طاعتهم يجب على المسلم أن يحتسبها عند الله بأنها قربة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل في ذلك، مثل طرقات المسلمين التي وضع هذه لفلان وهذه لفلان، يسمع له ويطاع في التنظيم، وهكذا. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة والهداية ونفع المسلمين والسداد وتحري العدل والبطانة الصالحة ونحو ذلك، فيدعى لهم. لذلك قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ومع هذا مع الدعاء النصح لهم بالقول أو بالكتابة بحكمة ولين ونحو ذلك، ولا يظن أن في مثل هذا القول تزلفا لهم أو تقربا إليهم، وإنما هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه وقربة يتقربها إلى الله، لكن لا يفرد ولا يفرد، وإنما وسط، لا يثني عليهم وإنما يدعو لهم ينصح لهم، لا يعصيهم فيما أمر به ما لم يأمر بمعصية، وأيضا لا يخرج عليهم ولا ينازعون في أمرهم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل يدخل في حكم الوالي من السمع والطاعة وزراه؟ نعم، وكذلك الشرط ونحو ذلك، هذا من وضع السلطان وتنظيمه، فيسمع لهم ويطيعون. يقول إذا أخطأ وزيرا لأوقاف في دولة ما في مسائل شرعية، فهل يرد على هذه الأخطاء أم يكون له حكم الوالي من النصح له سرا؟ ينصح سرا. ومما يضغن ما في قلوب الناس على الوالي هو التشهير بالأخطاء، وليس هذا من الإسلام في شيء، وليس من معتقد أهل السنة في هذا، وإنما هذا هو مسلك من لم يطلب العلم. مثلا شخص يكون يسمى مفكرا أو داعية وليس طالب علم متمكن يسلك مثل هذه الأمور، أما أهل العلم الراسخون في العلم الصادقون مع الله عز وجل يسلكون المسلك الرباني العظيم في النصح للإمام سرا والدعاء له ونحو ذلك، أما التشهير في الأخطاء أو الحديث عنه في المجالس بالتنقص ما يجوز، يكفي أنه مسلم، وغيبة المسلم لا يتجوز. يقول قد يتحرج البعض من قطع الإشارة المرور في الليل حتى لو فرغ الشارع من الصلاة بحجة طاعتهم. أي نعم، ما في، يعني ما يجوز قطع الإشارة لأنه يرى أن ذلك شخص يقف ويقول إن شاء الله طاعتهم من طاعة الله، إضافة إلى ما قد يحدث من قطع الإشارة من وفيات وإصابات ونحو ذلك، وكلها ثواني معدودة ثم يسير الشخص دون أن يقطع تلك الإشارة. نعم نعم، عطنا الوسطية. لكن الذي يغفل عنه بعض الناس هو النصح لهم بالأدب والحكمة، أما الحديث في المجالس ما يصلح.